ثم ضمن ذلك الإزراء باليهود الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علموا مما أتى به أنه نبي، لأن ما ذكر عن جالوت وطالوت وما ذكر عن الألواح وما ذكر عن السكينة، هذه التفاصيل يستحيل أن يعرفها إلا إنسان دارس، والله إنسان ينزل عليه الوحي وهو ما كان يقرأ ولا يكتب. إذن هذا فيه عندهم فيه قول بليغ لليهود في نفوسهم، إذن أنتم كذبة وتعلمون أنه ما كان يقرأ، ولذلك قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه إذا لارتاب المبطلون. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم وما كنت لديهم. إذا أنتم تعلمون في قرارة أنفسكم أنه رسول، لذلك هذا الكتاب يستحيل أن يقاوم، ما يمكن يقاوم أبدا. إذا يقول هنا ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، الأسلوب فيه احتباك، يعني ومثل نفقة الذين ينفقون أموالهم ك يعني نتيجة من زرع حبة في محل خصب، يعني فهنا حذف وفي الثاني حذف، فالحبة دلت على الزارع ومثل الذين ينفقون دلت على الإنفاق. إذن هناك منفق ومنفق وهناك مزروع وزارع، وهذه الأمثال تجعل الخفية جليا حتى لا يبقى عند الإنسان أي شيء من الإشكالات، يبقى على بصيرة من أمره. ونفقة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كنتيجة زراعة في محل خصم من زارع جيد يعرف الوقت الجيد ويعرف الماء الجيد ويعرف التربة الجيدة وخبير ويعرف البذر الجيد وكل الأمور مكتملة، فالزراعة حتما تكون أغلتها إيش؟ جيدة. كذلك وهنا يأخذ المنفعة كاملة وهنا يأخذ الأجر كاملا، كما أن الزارع إذا كانت الأرض طيبة والماء طيب والبذر طيب والفصل فصل الزراعة جيد، في الغالب يعني أكثر من 90% تكون الزراعة إيش؟ جيدة. إذن ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أي في طريق مرضات الله ينفقون، والإنفاق هذا من أصعب شيء على النفوس الإنفاق، سبحان الله، لأن الله لما ضمن الرزق للخلق جعل قلوبهم تحب المال، والناس إذا لم يكن بينها التبادل في الأموال ضاعت. والله لما خلق الخلق خلق بعض الناس مرزوق وخلق بعض الناس إيش؟ محروم. بعض الناس دائما الله يرزقه، بعض الناس يبتليها الله، كل ما تحرك لا يجد شيئا. ولذلك يقول الشافعي وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاض فحققي، وإذا سمعت بأن مجدودا أتى عودا فأثمر في يديه فصدقي. ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. أيوة. كم عالم يسكن بيتا بالكراء وجاهل له قصور وقرى. لما قرأت قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم زال المراء. إذن ومثل نفقة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله هذه تنتج كما تنتج البذرة الجيدة الزارع من الزارع الجيد في الطين الجيدة بالماء الجيد، كمثل حبة أنبتت الحبة سبعة سنابل. السبعة في لغة العرب تدل على التكثير لأنها هي نهاية العدد، لذلك يكثر التمثيل بسبعة، سبعة أيام، سبعة سنين، دائما سبعة نهاية العدد، كل العدد بعد سبعة تكرار له، فلذلك السبعة تدل في اللغة على التكثير. بعدين في كل سنبلة 100 حبة، إذا يضاعف أصبع 100 لأن 7 سنابل وفي كل سنبلة، إذا 700، والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك. إذا قال في سبيل الله، ما هو ليقال جواد، ما هو ليأخذ أكثر، ما هو ليتعالى على الناس بنفقته في سبيل الله. ولذلك الله لا يقبل إلا ما كان له، ونفقة الذين ينفقون في سبيل الله إنتاجها ومضاعفتها كمضاعفة حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يزيد لمن يشاء فوق ذلك. وقيل لا زيادة فوق هذا، ولكن النصوص إلى 700 ضعف، إلى 1000 إلى أضعاف كثيرة. والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع الفضل عليم بنياتكم، فيعطي كلا على نيته من الأجر ومن الخير. لذلك الأعمال لا ينظر فيها إلى الكثرة، وإنما ينظر فيها إلى الكيفية. والإنفاق لا ينظر فيه إلى الكثرة، وإنما ينظر فيه إلى الكيفية. رب درهم سبق 1000، يكون درهم صاحبه يحتاج، ولكنه أنفقه لله خالص من قلبه محتاج إليه، هذا يكون أجره كبير. أما الذي ينفق للمراءة أو ليقال منفق أو لأنه لا حاجة له فيه، هذا لا يكون له الأجر. والله يضاعف لمن يشاء المضاعف له، والله واسع الفضل عليم بنياتكم. ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية سبحان الله فيها لفتات ينبغي أن ننتبه لها. الذين ينفقون أموالهم، إذن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله هؤلاء أجرهم عظيم وخيرهم كثير، لكن هناك منغصات ينبغي للمنفقين أن يحذروا منها، وهو المن والأذى. المن، كم مرة جيتنا وأعطيناك يا أخي تشبك ما أنك راضي تتسبب لا تتحرك، وبعدين يضجر في وجهه. ولذلك ورد عن زيد أنه قال، زيد بن أسلم أنه قال إذا أعطيت للرجل وكنت ترى أنك إذا سلمت عليه تثقل عليه لا تسلم عليه، حتى لا يكون هذا فيه نوع من إيش، من المن. إذا كانت لك مكرم يعني أكرمت رجلا أو تصدقت عليه أو أعطيته شيئا أو أحسنت إليه ورأيت أنك إذا سلمت عليه ترى في وجهه الكراهية لا تسلم عليه، حتى لا يكون ذلك إيش في من. ولذلك النعم ينبغي أن تسقى. والذين ينفقون أموالهم في سبيل الله هذه الأموال ينبغي أن يحافظوا عليها فلا يأذوا صاحبها ولا يمنوا عليه، ويتعهدوا بالرفق وبالإحسان حتى يبقى الإحسان نابت. أما إذا نبت الإحسان وبعدين أسأت عليه أو تعاليت عليه بما أعطيته أو أذيته، هذا يكون كمن ينزع هذا. ولذلك الشاعر الذي يقول علي لعمر نعمة بعد نعمة، علي لعمر نعمة بعد نعمة، لوالده ليست بذات عقاربي. هذه النعمة قبلها نعمة ومسقية بنعمة ولا فيها من، لأن المن مثل العقرب يؤذي القلب ويلسع النفس. ولذلك لا ينبغي لأهل المروءات أن يعطوا شيء يريد الاستكثار به، يعطوا شيء لله، ولا تمنن تستكثر، تعطي لتأخذ أكثر مما أعطيت، لا ينبغي، وإنما ينبغي لصاحب المروءة أن يعطي لله، وإذا أعطى ينساه. ولذلك اثنتان لا تذكرهما أبدا، إحسانك على الناس وإساءة الناس عليك، فأصحاب المروءة يرتفعون بذلك. ولذلك قال الله جل وعلا لنبيه: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. إذا جاءك الإنسان ولم يكن عندك ما تعطيه فرده ردا جميل، قل له: أنا أشكر لك على ثقتك بي، والآن الحال لا يسمح، وفي أول وقت سنحت الفرصة، إن شاء الله سأسد لك الحاجة. قال الله لنبيه: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. لا ما فيه غنائم وما فيه مال وما فيه خراج والحال صعب ويأتوك الناس يريدون الحاجة، فقل: إن شاء الله إن جاءت الغزوة، إن جاءت الغنائم، إن جاءت الصدقات نعطيكم. ولذلك قال الشاعر: إلا تكن ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود، لا يعدم السائلون الخير من خلقي، إما نوالي وإما حسن مردودي. نعم، فإما أن نعطي أو نرد ردا جميلا، لأن من أكبر النعمة على المسلم أن يكون يأتوه الناس يريد حاجاتهم، أن يكون يقضي حاجات الناس. هذه أكبر نعمة على المسلم، أن يجعله الله بابا لسد حوائج المسلمين. فإذا أكرمه الله وجعله باب لسد حوائج المسلمين وأعطاه المقدرة، يضيع ذلك بالمن، هذا نوع من السفه ونوع من عدم الفهم. إذن الذين ينفقون أموالهم، ينفقونها يصرفونها في سبيل الله، ولذلك لا يوجد شيء أنفع من إيش؟ من الكرم. تستر بالسخاء من كل عيب، فإن العيب يستره السخاء، ولا يوجد داء أدوأ من البخل، وأي داء أدوأ من البخل. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وأحضرت الأنفس الشح. لذلك كان صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، ما سئل شيء وقال لا، كل ما يسأل يعطي، حتى قال للناس: أنتم إذا سألتم أنا لا أريد أن نمنع، وإذا أخذتم لا تستحقوا لا يحل لكم، أما إذا سألتموني فأنا أعطيكم. ولذا قال: والله للفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم إيش؟ أن تفتح عليكم فتنافسوها. ذلك ينبغي للمسلم أن يكون عفيفا، وأن يكون يطلب المال بما لا بالمروءة. أولا يعرف أن الرزق يذهب ويبحث عنه كما أنت تبحث عنه. إذن ولذلك اتقوا الله وأجملوا في الطلب، لن تموت نفس حتى تكتسب رزقها وأجلها. فينبغي للمسلم أن لا يبحث عن رزقه من طريق حرام، لأن الحرام يمحق ويحرق. الحرام مآله للمحق، النقص والضياع، ويحرق صاحبه. فأول ما يفعل المسلم أن يبحث عن المال عن طريق حلال. ولذلك قال العلماء: من أنفع طرق الرزق الزراعة. ولذلك هنا قال: كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. فأشار إلى أن هذا الطريق طريق مبارك وطريق طيب، وينتفع منه الطير وينتفع منه الناس، وبعود عن الأمور الأخرى، بخلاف كثير من طرق المال تكون فيها شبه. ولكن الفقهاء قالوا: إذا احتاج الإنسان التكسب بالشبه أفضل من تكفف الناس. أيوة، قال العلماء: الإنسان إذا احتاج وأصبح محتاجا، كون أنه يتكسب بشيء فيه شبه ما هو حرام، لكن فيه شبه أفضل من أن يتكفف الناس. أيوة، ولذلك ينبغي للمسلم أن يكون بصير بالطرق التي يغني بها نفسه ويغني بها من يعول، لأن المسلم القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وعمر لما رأى شابا جالسا في المسجد وقت العمل ونهره، وكان الفقهاء يقولون الذي يجلس في المسجد وقت العمل فقد ألحف في السؤال. أيوة، وقت العمل الذي يأتي ويجلس في المسجد هذا ألحف في السؤال، لأن هذا وقت العمل وقت الاكتساب، أنت جالس لماذا؟ والعمل هو عبادة، العمل عبادة. فقالوا من ينفق على هذا الشاب؟ قالوا أخوه. قال أخوه خير منه. فلذلك ينبغي للمسلم أن يشتغل وأن يتسبب، فإذا تسبب وأنفق على الرميلات وعلى الأيتام وأصلح ذات البين، لأن الإنسان إذا كان عنده مال لا يترك اثنين من المسلمين يختصمون، لأن أغلب الاختصام على المال. فإذا كان عندك مال وكل ما تشاكل اثنين قال خذ وخذ، خلاص كل واحد يسكت ويرضى. لذلك إصلاح ذات البين عجيب. وأغلب المشاكل بين المسلمين في نقطتين، ما هما النقطتان اللتان تأتي بهم منهما المشاكل؟ المال والجاه. كل مشكلة سببها مال أو جاه. تأملوا الآن في المشاكل التي تقع بين الناس، لا بد مال أو جاه. لذلك إذا كل واحد تغاضى عن بعض ماله تأتي الألفة بين المسلمين. إذا كان كل واحد يريد حقه كاملا جاءت النفرة وجاءت القطيعة والمشاكل. ولذلك رسالة حديث الترمذي الذي شرحه الحافظ بن رجب رحمه الله جدير بأن يقرأ: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حب المرء للشرف والمال لدينه. محبة الإنسان للشرف والمال تضيع الدين وتفسده، كما تفسد الذئاب الجياع قطيع الغنم، فإنها إذا رأته تقتله وبعدين تبدأ تأكل حتى تقتله جميعا. كذلك محبة المال والجاه خطيرة جدا. إذن أنبتت هذه الحبة سبع سنابل، والسنبل معروف في كل سنبلة 100 حبة، والله جل وعلا يضاعف لمن يشاء المضاعفة له، والله واسع المغفرة واسع العطاء عليم بنيات خلقه لا تخفى عليه خافية. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، في سبيل الله لا في سبيل غير ذلك، ثم بعد الإنفاق لا يتبعون ما أنفقوا منا. المن أذى، لكن الأذى أعم من المن، لأن كل من أذى وليس كل أذى من، لأن المن أن تعدد عليه ما أعطيته، تقول له أعطيتك بالأمس وأعطيتك الشهر الماضي ودائما نعطيك. والأذى تقول له أنت إنسان أعوذ بالله محروم، أنت إنسان مغفل، أنت إنسان ما تستطيع تتصرف تتعالى عليه. هذا خطير جدا. ولذلك المحافظة على على على إكرام الناس هذه أصعب من إكرامهم. أنت يمكن تكرم لكن ما تحافظ على الإكرام، لكن صاحب العقل والمروءة إذا أكرم الإنسان يحافظ على الإكرام فلا يأذيه ولا يمن عليه، بل يسقي الإكرام. ولذلك ما لا يقول الشاعر، يقول: عندي حدائق ود، غرس نعمتكم قد مسها عطش فليسق من غرس. إن الكريم إذا أنشى حدائقه من المروءة أن تسقى وتنحرس. فداركها وفي أغصانها رمق فلن يعود اخضرار العود إن يبسا. فالإنسان إذا أحسن إلى الناس يحسن إليهم دائما حتى يبقى الإحسان متصل. ولذلك لم يخالط شخص النبي صلى الله عليه وسلم إلا أحبه، لأنه لا يأذي بلسانه ولا يأذي بفعله ويؤثر إخوانه. فكل من خالطه يحبه لحسن خلقه ولكرمه ولأدبه ولتواضعه. قال أنس: 10 سنين ما قال لي في شيء لما فعلت، ولا قال لي شيء لم أفعله لما لا تفعل. يوم أرسلني وذهبت نذهب مع الصبيان فأخذ وقال لي يا أنيس ليش تتأخر، لما لا تتأخر يا أنيس؟ وهذا تصغير للتحبيب. وما ضرب بيده قط إلا في سبيل الله. لذلك الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هؤلاء لهم أجرهم عند ربهم، لهم لا لغيرهم، أجرهم جزاؤهم عند من؟ عند ربهم الكريم المنان العطاء التي لا تخفى عليه خافية. إذن هذا الأجر عظيم جدا لأنه لهم من الله، والله كريم. ولا خوف عليهم فيما يقدمون عليه من أهوال القيامة، ولا هم يحزنون على ما تركوا من المال والولد ومن النعم لما يروا من كرامة الله لهم فيما يقدمون عليه. ثم قال قول معروف، قول معروف ومغفرة الخير. إنسان يقول القول المعروف ويقول للسائل يغفرك الله هذا خير، أو قول معروف ومغفرة خير من الصدقة التي يتبعها الأذى. وهذا الذي يظهر، لأنه قال قول معروف ومغفرة أفضل من صدقة يتبعها أذى. بدل من تأذي الإنسان وتمن عليه وتتعبه قل له الله يعيننا وإياك، والله جزاك الله خير، وتبش في وجهه وترد رد جميل كما قال فقل لهم قولا ميسورا. لذلك بعض الناس يكرمه الله بيذهب واحد آلاف الناس يذهب حتى يأتيك ويقول لك أنا أريد منك حاجة يا أخي، قل له شكر الله لك حاضر، أو أنا الآن أشكر لك لهذا الأمر لكن الله يعلم أني الآن عاجز وأول فرصة أقدر أبشر تأتيك الحاجة هذه، وأنا لا أنسى لك هذا الاعتبار وهذه الثقة، أو تقول له حاضر وتعطيه. إذن قول معروف ومغفرة دعاء له خير من صدقة يتبعها أذى. ولذلك يقول سأشكر عمرا ما تراخت منيتي، أيادي لن تمنا وإن هي جلتي، فتن غير محجوب الغناء عن صديقه، ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي، رأى خلتي من حيث يخفى مكانها، فكانت قلا عينيه حتى تجلتي. قالوا هذا أمدح شعر وأجمل شعر. إذا ولذا يعني أهل المروءات يكرمون الناس، وإذا جاءه الفقير وقال له أنا لا عندي وسب وشتم يقول له جزاك الله خير، والله يا أخي أنا آسف إني ما عملت لك ما استطعت إليه، ولا يتطاول عليه. ولذلك قال العلماء كانوا الفقراء في مجلس عبد الله بن المبارك كأنهم كالملوك، كان عبد الله بن المبارك يكرم الفقراء، فإذا جلسوا في مجلسه تراهم منشرحين متهللين يأخذون في كأنهم هم أصحاب المجلس لما يرون من إكرام عبد الله لهم ولما يعمل لهم من الاحترام والحفاوة. نعم. إذن قول معروف ومغفرة ودعاء خير من صدقة يتبعها أذى. والله جل وعلا غني عن خلقه، حميد كثير المحمدة والشكر لمن عمل الخير. ولذا الحقيقة هذا الإنفاق فيه من المنافع ما لا يعلمه إلا الله، إن لم يكن فيه إلا ما يقع في قلب الفقير من الألم على الغني لكفى هذا، لأن الفقراء قلوبهم متألمة، هذا فقير ما عنده شيء وهذا غني وهو أخوه ومسلم وجاره وقد تكون بينهم قرابة كيف ما يعطيه. فلذلك من أنفع شيء في الإعطاء أنه ينزع الكراهية، يأتي بالمودة، يأتي بالألفة، فإذا جاءت المحبة والمودة لم تبقى بين الناس تقاطع، فينزل المطر فتنبت الأرض فيكثر الخصب ويأتي الخير. فإذا جاءت الكراهية جاءت القطيعة وجاء الهجر، فيكون بين الأقارب انقطاع فينقطع المطر فتأتي الجوع ويأتي المشاكل. إذن الحسنات تدعو للحسنات، والسيئات تدعو للسيئات. فلذلك الإنفاق عجيب، ولذلك جعل الله جزء من مال المسلمين العام لتأليف الناس. إنما الصدقات للفقراء، الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. مال المسلمين العام جزء منه لتأليف الناس. واحد يحب المال ولازم له من المال، وإذا ما أعطيناه المال يسبب لنا مشكلة، نعطيه مال من الصدقة حتى لا يسبب لنا مشكلة. واحد إيمانه ضعيف وإذا لم نعطيه قد يذهب إلى المشركين، نعطيه مال عشان نؤلفه عشان يحب الإسلام. لذلك هذا الدين عجيب، والمال مهم عند المسلمين. من قتل دون ماله فهو شهيد، والمبذر يحجر عليه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أموالهم، ما هي أموالكم أنتم، أموالهم هم، لأن مال المسلم مالك، المسلم للمسلم كالأخ. وقال ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا. ولذا يحجر على السفيه، والمبذرون كانوا إخوان الشياطين. ولذا المال مهم، لكن مهم إذا صرف فيش في محله. ولا حسد إلا في اثنتين، رجل أعطاه الله مالا فسلطه على هلكته، ورجل أعطاه الله علما فهو يقوم به ويعمل به. فلذلك أمر بالإنفاق، ونهى عن المن، ونهى عن أذية من ينفق عليه، وبين أن الإنفاق إذا كان مكتمل الشروط أنه يضاعف مضاعفة كثيرة، وأن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، وأنه رب الجميع. وما دام رب الجميع وكريم وعالم، فمن أحسن سيحسن عليه ويغدق عليه. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.